يقول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فاللسان يغرف ما في القلب، فإن تشابهت القلوب تشابهت الأقوال، وإن تشابهت القلوب تشابهت العقائد، وإن تشابهت القلوب تشابهت الأفعال. فالذي يحرك الإنسان الخير والشر تلك المضغة وهي القلب، والحريص من سعد على قلبه. يقال اليوم للإنسان: إنك مريض في قلبك مرضا عضويا، فينفق ويستدين مقابل أن يعالج هذا العضو الذي عليه مدار حياته الفانية. والسعيد من حرص على علاج قلبه الذي عليه مدار حياته الأبدية السرمدية يوم الدين. حكى القرطبي، قال ابن كثير رحمه الله، حكى القرطبي في تفسير قوله لولا يكلمنا الله، أي يخاطبنا الله بنبوتك يا محمد. من شدة عناد الكفار يريدون أن الله يخاطب كل واحد منهم ويقول له: يا فلان، يسمعون صوت الله، يا فلان محمد نبي. الله أكبر، قتل الإنسان ما أكثره، ما أشد عتوه وتجبره. حكى القرطبي لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد، وهذا قول كفار العرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى. يؤيد هذا أن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. إذن الكلام كلام من؟ كلام الكفار. لن نؤمن حتى الله ينزل ملك، حتى ينزل الله ملكا على كل واحد منا، أو حتى يرينا ربنا نفسه. هذا العبد يريد أن يشترط على ربه حتى يؤمن، والإيمان من مصلحته وهو خير له في دينه قبل في دنياه قبل دينه، إلى غير ذلك من الآيات التي الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا: أرنا الله جهرة. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل لمن أيقن وصدق، لمن أيقن وصدق. الدلالات كثيرة وكثيرة جدا، وأجمل دلالة من الدلالات أن الله حق وأن أنبياءه حق الفطرة، فنحن نعرف ربنا بفطرتنا، نحن نعرف الله عز وجل بالفطرة. لو سئلت كيف تعرف ربك، فخير الجواب أن تقول إيش؟ بالفطرة. الله عز وجل ركز في طبعي وفي سجيتي وفي فطرتي أن أعرفه وأن أفزع إليه. ولذا هذه الفطرة لا يقدر الكفار على تغطيتها في وقت الشدة. لما تأتي شدة يقولون يا الله، يقولون يا الله. لذا ذكر لكم أن جعفر الصادق رحمه الله جلس مع ملحد فسأله كيف نعرف الله، كيف أعرف الله؟ فقال أرأيت لو ركبت البحر ولعبت بك الأمواج أتشعر في قرارة نفسك أن هنالك قوة تستطيع أن تنقذك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال هذا هو الله، هذا الشيء المركوز في فطرتك وفي داخلك وفي قلبك هو الله عز وجل. فمعرفة الله سبحانه وتعالى خير معرفة للمكلف لربه عز وجل، هذه المعرفة. لكن هذه المعرفة تحتاج إلى أدلة رهيب تتقوى، ويتقوى تتقوى أكثر بما يجد الإنسان في نفسه من ثمرة للإيمان، من ثمر الأعمال الصالحة. لذا الأعمال الإيمان يتفاوت بتفاوت الأعمال، الإيمان يتفاوت بتفاوت الأعمال. فالمعرفة الفطرية مع المعرفة الذهنية مع المعرفة القلبية الوجدانية التي يجد الإنسان ثمرتها في قلبه من خلال عبادته وطاعته تتعارض وتتقوى حتى تصل كاليقين كعين اليقين، فيعبد الإنسان ربه كأنه يرى. فإن تعطلت الأعمال يضعف الإيمان، إن تعطلت الأعمال ووجدت المعاصي يضعف الإيمان، وقد يتوسع شؤم هذه المعاصي حتى والعياذ بالله تعالى قد يقع الشك. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى إنا أرسلناك يا محمد، وهذا في مقام الرد على من على مشركي العرب الذين طلبوا ألا يؤمنوا بمحمد حتى يخاطبهم الله. فالله عز وجل يرد عليهم بقوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. روى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس، أو بالسند يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك. قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ولا تسأل يعني لن نسألك، لأن هذا الأمر ليس بيدك، فأنت يا محمد فقط عليك البلاغ والهداية من الله، الهداية من الله. وقلنا لكم في تفسير الفاتحة أن الهداية لها معنيان، هداية دلالة وهداية التزام. وأن الله عز وجل لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص إنك لتهدي من أحببت، المراد بها هداية، أي هداية هذه؟ دلالة هداية الالتزام. المراد هنا هداية الالتزام، ليس بيدك يا محمد أن تجعل عمك أبا طالب مهتديا مسلما. وأن قوله تعالى في أواخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، معنى الصراط هنا، معنى الهداية هنا إيش؟ هداية الدلالة. فالنبي يدل، يهدي بمعنى يدل، وليس بمعنى إيش؟ وليس بمعنى نجعل من يشاء ملتزما ومن يشاء ليس ملتزم. فأبو طالب حاول النبي معه ولم يفلح، وسلمان جاءه من أقاصي الدنيا، فالنبي كان يريد أبا طالب وربنا كان يريد سلمان، فكان الذي يريد الله، فكان الذي يريد الله عز وجل. وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقرأ آخرون ولا تسأل، مش ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما روى، وهذا ترى تفسير بعض الصحابة قال لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن حالهم. وقالوا بعضهم قال هذه نزلت في أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى عبد الرزاق عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله. قال ابن كثير، طبعا هذا مرسل، محمد بن كعب القرظي ليس بصحابي وإنما تابعي، وقول التابعي مع إهمال الصحابي في سبب النزول هذا مرسل، والمرسل الحديث الذي لم يذكر فيه الصحابي وهو من أنواع الأحاديث الضعيفة، والمرسل يحتج به فقط كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وعلى هذا جرت كلمة المخرجين من أهل الصنعة الحديثية، يحتج به على أنه شاهد، فإن جاء ما يقويه يؤخذ به، وإن لم يأتي ما يقويه يبقى ضعيفا، وهذا أسلم الأقوال وأعدلها. هنا يقول ابن كثير رحمه الله وأما الحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام، يذكرون حديثا أن الله قد أحيى أبوي رسول الله له فأسلما ثم ماتا، ولذا يقولون إن أبواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما. فيقول ابن كثير رحمه الله وأما الحديث المروي في حياة أبويه أي بعثا فأسلما ثم ماتا في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام فليس في شيء من كتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف والله أعلم. بل هذا حقيقة، لا نقول إسناده ضعيف، نقول كما قال السهيلي في الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام قالوا هذا حديث لا أصل له، مركب موضوع، وهكذا قال جمع من المحدثين. ويبقى موضوع مصير أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواضيع التي وقع فيها خبط وخلط، ولو أن حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حبا عاطفيا لدافعنا ونافحنا عن أبويه دفاع المستمد، إذ والله إنه يفدى بالآباء ويفدى بالنفس والمهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حبنا لنبينا ليس حبا عاطفيا وإنما حبنا لنبينا حبا شرعيا، نحن لا نحب عيون النبي مقامه وطوله وعرضه وجماله مثل ما بتغنوا فيه وبتغزلوا فيه صلى الله عليه وسلم، في غزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد فيما يسمى بالحضارات الذي يسمعه يظن أن هذا محبوب معشوق، يعني يتغزلون بشخصه وبجماله وبعيونه وما شابه، هذا ليس هكذا حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك أن عربيا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال وأين أبوك؟ قال أبي في النار. قال حديث في صحيح مسلم واضح جلي جدا، وثبت عن ابن مسعود في مسند أحمد وغير كتاب من كتب المسندة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره مر في مكان فيه قبر أمه فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له. وما الذي يمنع؟ هل موضوع الهداية موضوع وراثي؟ طب أبو إبراهيم، أبو إبراهيم أبو الأنبياء، ماذا نفعل في الآيات التي هي صريحة جلية جدا في القرآن؟ هذا الحديث قد يلعب الشياطين ببعض الناس فيدخل عليه شك في الأحاديث. طب الآيات إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، لأبيه قال لا يعني مراد أبو عمه، شو مراد أبو عمه؟ هذا كلام إخراج الآية عن ظاهرها، وإخراج الكلام عن ظاهره لا يجوز. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، ثم قال الله بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبي إلى إيش؟ إلى يوم يرجعون. هذه كلمة باقية في عقبه من الموحدين إلى يوم الدين، فكل واحد من أتباع إبراهيم يتبرأ من أبويه إن كانا كافرين، الأب إن كان والأم إن كانت كافرة يتبرأ منها، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فما في مجاملة ولا يوجد عواطف في موضوع الإيمان والكفر. موضوع الإيمان والكفر ما في خواطر، إنه الله عز وجل مخاطر أجل خاطر فلان بنخلي فلان وأبو مسلم أجل خاطر علان. هذه الأمور لله، هذه الأمور لله من قبله ومن بعده. ولذا قالوا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، وأيضا في قراءة ولا تسألوا، أي لا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم ممن أنت تعيش بين ظهراني. قال ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت في الصحيح، أي صحيح الإمام مسلم. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله هذه الآية واقعنا يشهد، ومعاذ الله أن نؤمن، أن لا نؤمن بالآيات حتى نجد الواقع، لكن ما نشاهده يعجز من أن نتكلم عن تفسيرها. ما نشاهده في واقع الحياة يجعلنا نعجز أن نتكلم عن مثل هذه الآية. الآية قانون كسائر آيات الله، والسعيد من فهم قوانين الله من كلامه، فكلامه حق وصدق، ولله قوانين في الشرع وقوانين في الكون. وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يعلموا وأن يستقرئوا هذه القوانين فيفهموها، فيجرون مواقفهم الحياتية الكونية وفق هذه القوانين، حتى يكونوا قد أخذوا بالأسباب الموصلة للنتائج التي يحبها الله ويرضاها. ولذا من ضمن القوانين التي ذكرها ربنا مع أعدائنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل صراعنا مع اليهود صراع حدود، أم أن صراعنا مع اليهود صراع وجود؟ حدود أم وجود؟ يعني قلنا لهم بدناش فلسطين كلها 67 غير 67، خلاص ارتحنا انتهت المسألة. صراعنا مع اليهود صراع وجود وليس صراع حدود. والآية صور واضحة جدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي يا محمد ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ما يرضيهم ويوافقهم، تطلب رضاء الله فيما بعثك به من الحق. يعني لا تلتفت إليهم، لن يهدأ بالهم حتى تترك الذي أنت عليه. فاتركهم ولا تلتفت إليهم، واعلم أن هدى الله هو الهدى، واتبع ما فيه رضا الله عز وجل. وقوله إن قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله إن اتبع اليهود والنصارى اتبع طريقهم وترك هدى الله فما له من الله من ولي ولا نصير. ففي هذا من باب أولى تهديد لمن؟ لأمته، وأنهم إن اتبعوا بأفعالهم اليهود والنصارى وصارت أفعال اليهود والنصارى أفعال المسلمين كأفعال اليهود والنصارى، واتبع المسلمون طريق اليهود والنصارى وعملوا على إرضائهم، فإنهم حينئذ يفقدون إيش؟ ولاية الله لهم، ويفقدون نصرة الله لهم. النبي ربنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم إن كان همك أن ترضيهم وتترك هذا الهدى وتترك هذا الدين الحق بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من ولاية الله عجل، تفقد ولاية الله لك وتفقد نصرة الله لك. قال ابن كثير فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طريق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته. الخطاب للرسول والأمر لمن؟ للأمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال سعيد وقتادة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال هم أصحاب رسول الله. وقال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوة القرآن أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه. إذن ما معنى قول الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ يتلونه بأفواههم وتعيه قلوبهم وتطبقه جوارحهم. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويحبهم الله ويمدحهم الله تعالى. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله أو حلاله ويحرم حرامه، أو أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال ابن عباس مثل ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. وهذا من ضمن من معاني يتلونه حق تلاوته، أن تتدبر، فإذا مررت بآية رحمة سألت، وإذا مررت بآية رحمة عذاب تعوذت. أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب، من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم بما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ويقول تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أمة إيش؟ أمة الدعوة، الأمة التي اليهودي والنصراني الذي لحق رسول الله وعاصره وجاء بعده، فإن سمع به ولم يؤمن به فهو إيش؟ من أهل النار، كافر من الكفار. ولذا لا يجوز أن نقول أن الآن الأديان كلها حق وأتباع الأنبياء يعرفون الله وهم نجون. لا، نعم اليهود النصارى لهم دين ودينهم محرف، ولكن الذي يسمع منهم برسول الله ولا يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.